إلا ذنب تابوا منه بذنب غيرهم، فإن الأنبياء معصومون أن يقروا على ذنب، فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة، فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم إن قدر أنه مات مصرا على الذنب، مع أن هذا تقدير باطل، ولو قدر أن الأنبياء لهم خطايا يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم، مع أن هذا تقدير باطل، فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك، فكيف يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين المتماثلين عقوبة الأنبياء ومن عقوبة من هو دونهم بل من هو من الكفار؟ الوجه الثاني عشر أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس، فهل اتحد بناسوت بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من تقدم؟ فإن المنع من الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليل، أتراه ما كان يعلم أن إبليس يعمل هذا الشر كله؟ فهذا تجهيل له، أو كان يعرف وعجز عن دفعه فهذا تعجيز له، ثم ما الفرق بين زمان وزمان؟ أم كان ترك منعه عدلا منه فهو عدل في كل زمان؟ أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأوجه في جوابه على ما أوردوه من قضية الصلب والفداء في عقيدة النصارى، فردها من 12 وجها كما سمعنا، وما سبق في الوجه الرابع هو تبع لما سبق، وهذه الأوجه 12 كما سمعنا، ومن تأمل ذلك ودقق النظر فيه يجد فيه ظهور حال النصارى وتعلقهم بالخرافة والمنافي للعقل والفطرة فضلا عن الشرع، اتهامهم الأنبياء بأن أرواحهم في النار مخالف للشرع ومخالف للعقل وللفطرة، فإذا كان الأنبياء في النار فمن الذي يسلم بعدهم؟ مع ما يستلزم كما سمعنا من تجهيل الرب سبحانه وتعالى وتعجيزه، ثم هذا التناقض في جعل المسيح عليه الصلاة والسلام له جانب بشري يسمونه ناسوت وجانب إلهي يسمونه لاهوت، وعجيب أن يكون إله يتسلط عليه مخلوق، هذا غير مستصاغ لا عقلا ولا فطرة فضلا عن الشرع. والأوجه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي من باب التفصيل في إلزام المخالف، وإلا خلاصتها يجتمع كما أشار إليه في المقدمة رحمه الله، لأن هذا من مضاحك العقلاء ومن الخرافات التي حكايتها يغني عن الرد عليها، ولكن فصل رحمه الله تعالى لأجل أن يبين ويدقق ويوقف السامع والناظر ومن أراد أن يجادل أنه في الحقيقة على معاني باطلة شرعا وعقلا وفطرة، وهي ظاهرة بما يغني عن العادة، إلا إذا كان عندكم شيء فيه إشكال بعينه فيوضح. طيب إلى هنا إن شاء الله. ها؟ يعني هذه عبارة من عباراتهم وأصلها أعجمي، أصل هذه اللفظة أعجمية، ولكنها عربت على تعبيرهم، ويريدون به الجانب البشري في المسيح، وهو من اصطلاحات الفلاسفة اليونان.